المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء لا منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مع السابقون، مرحبا بكم أيها السابقون. النهاردة الحلقة رقم 12 في هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاديا لنا لأن نكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن نماذج جميلة جدا من حياة الصحابة في علو الهمة في شتى المجالات، وأكيد يعني بنستمتع بسير هؤلاء الصحابة الكرام. والنهاردة ما زلنا برضو بنكمل مع بعض مع سيرهم الجميلة وعلو همتهم، عشان يعني من باب قول القائل تشبهوا إلا أن تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، وفي رواية المرء مع من أحب. فاللهم إنا نشهدك أن نحب نبيك صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي وكل التابعين بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحصر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعالوا نشوف النهارده مثال جميل جدا ويعني قد يكون عجيب. عمرك شفت واحد عمال بيدور على الحقيقة وعلى الديانة التي يدين بها لله سبحانه وتعالى 20 سنة لا يكل ولا يمل؟ هو ده يعني ده المثال الجميل جدا اللي احنا عايزين نبدا بيه النهارده. سلمان الفارسي، سلمان الفارسي كان قاطن النار في بلاد فارس، كان هو الذي يسأل النار للمجوس اللي بيعبدوا النار من دون الله سبحانه وتعالى، وكان ابوه رئيس القريه ورجل يعني بالبلد كده محافظ يعني المدينه اللي هم عايشين فيها، وكان دي مكان اجتماعي عالي جدا، وكان عايش حياه يعني في ثراء وغنى عجيب جدا. سبحان الله عمل يعني هو مش مقتنع ازاي ان انا كراجل ربنا كرمني ولا كرمنا بني ادم ازاي ان انا اعبد النار، اكيد في اله الكون ده. فظل يبحث يمنة ويقرا 20 سنه 20 سنه يسافر من هنا لهنا، وان شاء الله انا برحله الصوت كامله ان شاء الله بعد كده، يسافر من مكان لمكان الى ان وصل الى المدينه المنوره. وكان اخر واحد يقابله من القساوسه قال له في يعني هذا الزمان هو اوان ظهور اخر نبي، اخر نبي خاتم الانبياء. ايه العلامات بتاعته؟ اداله بقى ايه؟ اداله ثلاث علامات. العلامه الاولى قال له ايه؟ قال له يقبل الهديه، دي العلامه الاولى. العلامه الثانيه قال لا يقبل الصدقه. العلامه الثالثه قال بين كتفيه خاتم النبوه. سيدنا سلمان الفارسي وصل ان هو بقى عبد رقيق عند واحد يهودي من يهود المدينه. فلما وصل هناك سمع بمقدم او سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب حتى يراه. قابل النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، قابله في جنازه في بقيع الغرقد. فاول الاول قبل الموضوع جنازه بقيع الغرقد هو الاول خد اكل وشرب وحاجات كده جميله واعد وجبه جميله، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت انك رجل طيب وعندك رجال طيبون اصحاب يعني لك، فهذه صدقه. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمه صدقه راح تنحى عنها، ثم ناد اصحابه وقال كلوا، ولم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم منها. فالمهم دي بعدها مباشره بيوم او يومين راح برضه سلمان الفارسي اعد وجبه برضه اعد طعام حاجه كده، وراح راح ده للنبي عليه السلام وقال هذه هديه. خد بالك في المره الاولانيه لما النبي امتنع عن اكل الصدقه قال سلمان هذه الاولى، دي اول علامه. ولما راح للمره الثانيه قال يا محمد هذه هدية، فأكل النبي وأطعم أصحابه، فقال سلمان وتلك الثانية، دي العلامة الثانية. فضل العلامة الثالثة اللي يتأكد من خلالها أن هذا هو نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم. فراح يشوف النبي عليه السلام، فعرف أنه في جنازة في بقيع الغرقد. النبي عليه السلام واقف على سفير القبر وعمال بيطمئن على الدفن، يكون الدفن ازاي ومش عارف ايه، وفجأة سلمان الفارسي لقى الثوب بتاع النبي عليه الصلاه والسلام ابتدى يتزحزح لورا، فراح جاي للنبي من ورا من ظهره يعني، وبدا يبص على فين؟ على المنطقه دي عشان يشوف خاتم النبوه. فالنبي بص له فحس ان هو بيدور على حاجه او عايز يشوف حاجه، فازاح له النبي الثوب الى الوراء واخد بالك من منظر جميل ده اللي هو عشان راح يحلق له ايه التوب ايه لورا شويه عشان لو عايز يشوف حاجه يشوفها. فلما نظر سلمان وجد خاتم النبوه حاجه كده زي دايره وطلع منها بعض الشعرات كده كعرف الديك. فلما راها سلمان احتضن النبي من الخلف، وهو ده كان اسعد واجمل يوم في حياته يوم ما عرف ان هذا هو نبي اخر الزمان وتاكد من تلك العلامه. انسان بيتعب لمده 20 سنه يا جماعه عشان يوصل للديانه الحقه ووصلها في اللحظه دي، فكانت اسعد لحظه في عمر سيدنا سلمان الفارسي. فاحتضن النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام راح واخده كده وجايبه قدامه قال ما شانك احكي لي حكايتك. فحكى له سلمان الفارسي الرحلات والعذاب اللي شافه وازاي وقع في الرق والناس غدروا بيه، كان مديهم فلوس عشان يسفروه من بلد لبلد، راحوا واخدين وراحوا بايعين الواحد يهودي واليهودي راح مديله ابن عمه يهودي برضه، واخد بالك، حتى اصبح عبدا رقيقا عند هذا اليهودي، الى ان يسر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لسلمان الفارسي قال كاتب سيدك، يعني يقول له عايز اكاتبك على ان انت تعتقني، تعتقني بكام؟ فقال له اعتقك لو جبت لي كذا وكذا وكذا، وبدا النبي عليه الصلاه يعاونه هو والصحابه حتى اعتق سلمان الفارسي. الموقف العظيم لسلمان الفارسي، شوف الهمه العاليه، واحد عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم و10,000 واحد من الكفار والمشركين جايين عايزين يقضوا على الاسلام والمسلمين، وهيكون ليك دور تعمل ايه؟ تفكر في ايه؟ يعني انا بقى جت عليا ده انا يعني ده انا بني ادم لوحدي، يعني مهما فكرت هعمل ايه؟ لا، ممكن بني ادم يكون سبب في انقاذ دوله كامله، تخيل حاجه زي كده. ممكن انسان يعني يفكر كده ازاي اخدم بلدي، ازاي اخدم ديني، طب انا عايز اقدم خدمه كبيره جدا، انا عايز اعمل حاجه ما حدش عملها قبل كده. اخلص، اصدق مع الله، ان تصدق الله يصدق. واوعى تنسى كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لما قلنا الكلام ده من ثلاث اربع حلقات قلنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه ابو نعيم بسند صحيح في روايتين، والروايتين عند ابو نعيم بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لكل قرن سابق، وفي روايه لكل قرن من امتي سابقون. وحط في دماغك ان ممكن انت تكون الانسان ده، واوعى تحتقر نفسك، اوعى تقول معقوله يعني انا في وسط كل الدنيا دي كلها انا اللي ممكن اكون فيهم؟ ممكن انت تكون فيهم، ممكن انت تكون فيهم. وكلمة السابق مش لازم يكون واحد، يعني ممكن يكون واحدة، سبحان الملك، لأن كل ما خطب به الإنسان قد يشمل الذكر والأنثى. خذوا عني مناسككم للذكر والأنثى، صلوا كما رأيتموني أصلي للذكر والأنثى، وهكذا. فالمهم، فسلمان الفارسي لقى إن في 10,000 واحد لسه ما وصلوش المدينة، هم جايين في الطريق، 10,000 واحد جايين عايزين يستأصلوا سقفة الإسلام، لا لازم يكون له دور. فراح رايح للنبي عليه الصلاه والسلام، شفت الايجابيه؟ شفت مصطلح مثلا قاعد اتفرج كده قال قدر الله ما شاء فعل، يعني خلاص الاسلام هيقضى عليه، طب اسيب بقى المدينه بقى بالمره يعني وارجع بلاد فارس عشان اضمن حياتي وكده، او على الاقل خليني معاهم واتقتل وان لله وانا اليه راجعون. ايجابيه عاليه جدا. سلمان الفارسي راح رايح للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانتش الحيله ديت اللي هيعرض عليه سلمان، ما كانتش العرب متعودين عليها. قال يا رسول الله إنا كنا ببلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا. خد بالك، لما حد يجي عشان يحاصرنا كنا نعمل إيه؟ كنا نعمل خندق حوالين البلد. الخندق ده بيتعمل حفرة كبيرة جدا جدا محدش يقدر يعديها، وعلى الناحية الثانية بنعين حراس، بحيث ما هو خد بالك من حاجة، من الخندق لو اتعمل لو بس متر واحد اتردم في الخندق خلاص اتحلت المشكله، البيت كله هيعدي، لكن لا، يتحفر الخندق ويتحط حراس على الخندق ان ما حدش يقدر يعدي من المكان ده ابدا. قال يا رسول الله ان لبلاد فارس كنا اذا حوصرنا خندقنا حولها. استحسن النبي واستملح الفكره وبدا يقول للصحابه ان احنا لازم نحفر الخندق. خد بالك بقى، وهم بيحفروا الخندق يعني مشهد عظيم جدا، مشاهد التواضع وال يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني تواضع النبي عليه الصلاه والسلام تواضع ليس له مثيل. النبي عليه الصلاه والسلام يعتبر القائد، النبي والقائد في وقت واحد. كان ممكن يجي الصحابه ايه؟ يلا كل اشتغل السلام عليكم يا رجاله، ايوه كده ما شاء الله، ابدا، نزل حفر معاهم صلى الله عليه وسلم. ورغم ان النبي كان بيمر عليه ثلاث ايام من غير لا طعام ولا اكل ولا اي حاجه، حتى ربط على بطنه حجرا من الجوع. حد ممكن يتخيل حاجه زي كده؟ لدرجة ان جابر بن عبد الله كما ورد لذلك الحديث الذي رواه البخاري ان جابر بن عبد الله قال رأيت في وجه رسول الله خمصا شديدا، لقيت على وشه اثار الاجهاد والجوع، وهذا منظر لا اتحمله. الله، طب اقعد بص كده الرواية ودقق فيها كده معايا. طب ما انت جابر برضو ما اكلتش، واخد بالك؟ يعني مش النبي بقى عليه الصلاه والسلام هو بس اللي ما اكلش، لا ده انت كمان ما اكلتش، فاهم ازاي؟ فاذا بجابر بن عبد الله في ساعتها مباشره كان بيته قريب من الخندق، راح معدي على زوجته قال ما عندك من الطعام؟ قالت ما عندي الا قوت الصبيه، انا ما عنديش الا الاكل اللي هاكله لاطفالنا الصغيرين. قال نوم الصبيه واعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاني رايت منظرا لا اتحمله، انا ما اقدرش اتحمل، انا اجوع اعطس اموت اتقطع مش مشكله، انما النبي يجوع ده منظر انا ما اتحملوش. شوف الحب قد ايه الناس دي كانت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام، حب لا يخطر على قلب بشر. فقالت له انا كل اللي عندي حته دجاج صغير كده وشويه شعير وخلاص، فروح قول للنبي عليه الصلاه والسلام اتفضل عندنا هنعدله الطعام وكده، ولو حد يجيب معاه حد بالكثير قوي قوي يعني ما يكترش عن كده ابو بكر وعمر وخلاص، ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى تفضحني قدام النبي عليه السلام، اوعى تخلي النبي عليه السلام يجيب 10 ولا 12 يوم يجي هنا ما لقوش اكل يكفي فاتفضح قدام النبي عليه السلام، اوعى. قال لا لا خلاص. فرح رايح جابر، والحديث رواه البخاري، رايح جابر ولقى النبي عليه السلام ايه؟ كان عمال بيحفر وقعد يستريح شويه. جه في ودن النبي قال يا رسول الله لقد اعددنا لك طعاما فهلم الى الطعام، واذا اردت ان تاتي بابي بكر وعمر يعني ايه بكثير وسهل كده. قال له طيب جزاك الله خير يا جابر. وراح النبي عليه السلام واقف ومنادي يا اهل الخندق ان جابرا يدعوكم الى الطعام. طبعا حط نفسك مكان سيدنا جابر، الموضوع يعني خارج من ايده، وبقى حاسس ان هو يعني ايه في يعني في موقف يعني لا يحسد عليه. هو عايز يقول له يا رسول الله يعني بقول لك يعني ده انت وابو بكر وعمر ده بالكثير يعني انت عايز اقول لك ما تجيبش ابو بكر ولا عمر، بس يعني لو حبيت تجيبهم يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام راح منادي عليه اهل الخندق كان قد ايه؟ 1000 واحد. والاكله دي يا دوب يعني طبق واخد بالك وحته دجن كده صغير. فاذا بجابر بن عبد الله ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام ورايح عشان طبعا يكونوا في استقبالهم، فوصل هناك زوجته سمعت هيصه جامده كده فخرجت على الباب، فبصت لقيت جابر جاي ووراه النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر ووراهم بقى ايه عصار ويعني حاجه ما شاء الله. قالت له ايه ده؟ قال لها ابدا ده النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر. طب وايه اللي وراهم؟ قال لها ده الجيش الجايين ياكلوا يعني. قالت له بك وبك، وظلت تؤنب جابر بن عبد الله ايه اللي انت عملته ده؟ مش انا قايل لك؟ قال لها والله العظيم اللي انت قلته لي انا عملته. قلت له قول للنبي عليه الصلاه والسلام في سره وفي ودنه، قلت له في ودنه، وهو اللي نادى على اهل الخندق. قالت وهو يعلم ما عندنا؟ خد بالك بقى من سؤال المراه العاقله، هو يعلم ما عندنا؟ قال لها ايوه قلت له عندنا كذا وكذا وخلاص. فاهم ازاي؟ فقالت اذا لا عليك ولا يهمك ما تدريش نفسك، طالما هو قال كده فهو اعلم بما يقول صلى الله عليه وسلم. هو عارف هو بيعمل ايه. ولذلك نرى سمو وصى جابر قال له قول لزوجتك لا تعزم عزيما ولا تفعل شيئا حتى اجي. المهم جاء النبي عليه السلام دخل قال اللي انتم حضرين الاكل حضر يا رسول الله الشعير وحته دجن وخلاص. فتفل النبي على الطعام وسمى وبارك. بس خدي بقى يا زوج الجابر رضي الله عنه وارضاه واطبخ اللي انت عايزه. بعد ما بارك النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قعد تعد الاكل ما شاء الله في خلال يعني ايه حاجه بسيطه، عد الطعام وجه في الاخبار بقى. فاهم ازاي؟ ناس بقى لهم 3 ايام ما كانوش، عددهم 1000. تخيل بقى والصحابه صحابه بقى يعني الصحه الله اكبر بقى مش دلوقتي مثلا يعني ايه من كتر العيشه اللي احنا عايشينها. خد بالك الراجل يعني بياكل يا دوب نص رغيف نص السد، لا يعني هياكل هياكل واخد بالك، 3 ايام ما كلهمش فبيعوضهم، واحتمال يكون في 3 ايام كمان ما ياكلش فبيحوطهم، فالمساله يعني ايه يعني لو اتحط قدامه خروف هياكله يعني. فالمهم الاكل اتحضر وسيدنا جابر راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله قال اعددنا الطعام خلاص الاكل جهز يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش بقى حط لي اكل على جنب وظبط المساله واكل الجيش وكده، لا قال دعوهم 10 10. خلي الجيش يخص 10 صنفار ياكلوا وبعدين يخرجوا و10 غيرهم يخشوا. فسيدنا جابر راح بدا ينادي العصر قاموا يخشوا، ما كانش بقى فيه يعني ايه عدم نظام ويلا هجوم وخش كله يخش، لا بنظام برضه وناس واقفه بره. خد بالك 10 صنفار يخشوا ياكلوا ويخلصوا ويخرجوا يروحوا بقى على الخندق ويغيرهم 10 يخشوا. جابر بن عبد الله وهي دي المساله ان شوف اخلاص نيته لله سبحانه وتعالى وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان المعجزه دي تحصل فين؟ في بيت ايه؟ جابر بن عبد الله، اكراما لهذا الصحابي الجليل الذي احب النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه. ان جابر بيقول ايه؟ بيقول والله كنت انظر الى الطعام العصر ياكل يا جماعه بدون مبالغه، حديث رواه البخاري، ياكلوا ويخرجوا قال فيعود الطعام كما كان اكل. قال حتى في روايه قال جابر حتى اني كنت انظر وكان الطعام يمد الى يمد إيه من السماء. نعم عشان كان يوصل انه ياكل من اطراف الصحن. ليه؟ حتى يمد الصحن من السماء من إيه؟ من نص. خد بالك المشهد الغريب ده. فجابر يقول يعني عصا يخص وياكل ويشبعه ويخرجه ويعود الاكل زي ما هو، عصا تاني يخص حتى صدر الالف جميعا وكان الطعام كما هو. ثم اكل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الطعام الباقي برضه يصير زي ما هو برضه لجابر وزوجتي واولادي. قال جابر فاكلت انا وزوجتي واولادي وبقي الطعام فاهديت الجيران. يجي دور فعل صحابي ثاني متوقف على موقف حصل من يهود بني قريظة. ايه هو الموقف الثاني؟ لصحابي جليل اسمه نعيم ابن مسعود، ودي قصته كانت عجيبه جدا جدا. في نفس الموقف كان في يا جماعه اتفاقيه ومعاهده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ان يا جماعه في اتفاق ما بينه وبين بعض ان لو اي حد حب ان هو يغزو المدينه، ودول كان يهود بني قريظة، ان اي حد عايز يغزو المدينه نحط ايدنا في ايد بعض نقاتل اي حد عايز يغزو المدينه. اتفقنا؟ قال اتفقنا. قال لهم وفي حاجه ثانيه، ولو مش عايزين تقاتلوا معانا فعلى الاقل تكونوا على الحياد، يعني لا تخشوا مع العدو بتاعنا ولا تخشوا معانا، سيبونا احنا نقاتل الناس دي بس ما يبقاش في لا غدر ولا خيانه. اظن الاتفاق واضح. لكن اليهود يهود، ربنا يعافينا وعافيك يا رب. فالمهم لما العشر تلاف من المشركين لقوا المنظر بالموضوع ده كده، يعني مش عارفين لا يخش اليمين ولا الشمال، وكل حد يحاول يعدي يتضرب بالسهام ويموت، قالوا بس مفيش غير الحيله اللي احنا عايزين نعملها، ان احنا نيجي لهم من الابواب الخلفيه ونحاول نتفق مع بني قريظة ونعمل اي حاجه عشان ايه نخش المدينه. يعملوا ايه؟ كان في معاهده بين المشركين وبين يهود بني النضير اللي كان على راسهم حيي ابن اخطب. تخيل حيي ابن اخطب ده اللي هو زعيم بني النضير، اللي هو كان ابو صفيه بنت حيي. صفيه بنت حيي مين؟ اللي هي ام المؤمنين زوجة النبي، خلاص ابوها زعيم بني النضير. تخيل. فزعيم بني النضير ده اللي هو حيي ابن اخطب قال لهم بس سيبوا المشكله دي انا احلها لكم. بقى زعيم بني النضير وراح يمين لزعيم بني قريظة اللي هو كعب بن اسد، وراح مخبط عليه جئتك بعز الظهر ومش عارف. قال له لا والله ما جئتني الا بذل الظهر. قال له تعالى بس افتح الابواب عشان الناس تخش ونقتل محمد محمد صلى الله عليه وسلم ونقتل الناس اللي معاه دي كلها ونخلص المدينه وتبقى المدينه صافيه ليك انت لوحدك. فقال له لا انت يعني لو حصل الموضوع ده انت في النهايه لو اتهزمته هتسيبني وانا مش قد محمد، هيخش عليا انا ويهود بني قريظة كلنا ويخلص علينا. قالوا لا الضمانات اللي انت عايزها كلها انا معاك فيها. قالوا ما فيش غير ضمان واحد، ان انت تخش معايا البيت وتقعد معايا في الحصن بتاعي، بحيث لو اتهزمته او لو حبيتوا تمشوا ومحمد حب يقتلنا يبقى انا وانت نتقتل مع بعض. قال له خلاص ماشي، وراح داخل معاه. ايه خلاص يا كعب، خلاص يا حيي، اتفقنا؟ قال له اتفقنا. كلام يهود؟ قال له كلام يهود. خد بالك. وخلصوا الموضوع وكده، وعملوا الخيانه الكبرى وبداوا يفتحوا الابواب من ورا علشان يدخل المشركون وعشان يقتلوا النبي عليه الصلاه والصحابه ومن معهم. اكتشف النبي عليه الصلاه الموضوع ده وبدا يدعو، وكان من اعظم اسباب الانتصار في غزوه الخندق اللي هي غزوه الاحزاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مجري السحاب، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ لما سيدنا حذيفه بن اليمان لو تفتكروا انه كان طبعا من شده البرد الشديد جدا اللي حصل في غزوه الخندق، كان الصحابه، وتعرف الصحابه اصلا اصحاب قوه وجلد، يعني ما هماش مثلا صحتهم، لا يعني ما شاء الله ما شاء الله. شوف انت لما تروح مكه ولا المدينه شوف الحر اللي موجود هناك من يتحمل؟ يعني انت لو عايز ينام من غير مكيف ما تتحملش ساعه واحده. الصحابه كانوا يمشوا في الصحراء ويجاهدوا ويقاتلوا في هذا الجو، تخيلوا في الصحراء. فالصحابه اصحاب ما شاء الله جسد قوي جدا، ورغم ذلك لم يتحملوا البرد الشديد ده لحد ما كان كل واحد فيهم كان يدفن نفسه تحت الرماد. ايه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: من ياتيني بخبر القوم؟ عايز يعرف ابو سفيان والمشركين اللي كانوا معاه، كان ابو سفيان لسه ما استمس، ابو سفيان اصلا في فتح مكه، فعايز يعرف المشركين بيعملوا ايه في الوقت ده. فقال من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ حد يتخيل ان ابو سفيان هو بيقول للصحابه، وده مين فيهم؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، فرقه الصحابه. ورغم ذلك نبي عثمان بيقول ايه؟ من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه. تخيل والله ما قام رجل من اصحاب النبي. ليه؟ ده يوضح لك الحاله اللي كانوا فيها، حاله رعب شديد وبرد شديد وجوع شديد، فازاي ما حدش متحمل. حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم يا حذيفه. قال حذيفه، وشوف الكلمه ديت والله بهديها لكل مسلم على وجه الارض، قال فما كنت استطيع ولكن ما كان من طاعه رسول الله بد. بس ما اقدرش، طالما النبي امر خلاص، لو على جثتي لو على حياتي لو هموت، واخد بالك؟ فقام حذيفه بن اليمان، وطبعا النبي عشان حس طبعا سيدنا حذيفه يعني بردان برد شديد جدا. قال حذيفه فوضع النبي يده على صدري ومسح عليه على صدر سيدنا حذيفه، قال فوالله خرجت وكاني امشي في حمام، كانه في حمام بخار من شده بقى يعني ايه الدفء الذي وجده بعد ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر سيدنا حذيفه. حذيفه بن اليمان النبي عليه الصلاه والسلام طلب مني يروح يجيب له خبر القوم، بس الشرط قال له لا تحدثن شيئا فتزعر الناس علينا، اوعى تقومهم علينا، انا عايزك بس تروح تشوف هم بيعملوا ايه بس وترجع لي تاني. حذيفه بن اليمان راح هناك ودخل المعسكر بتاع المشركين، وطبعا الدنيا كانت ظلمه لان القمر كان يعني هلال وكانت الدنيا مظلمه. فابو سفيان حس بذكائه ان في حد غريب دخل المعسكر، فقال ايه؟ كل واحد يمسك في ايد اللي جنبه ويساله انت مين؟ خد بالك بقى، وطبعا هم ماسكين كده عشان بعض طبعا يعني. فحذيفه بن اليمان طلع ذكي، فراح عمل ايه؟ راح هو قبل ما اللي جنبه يحط ايده يقول له انت مين؟ فيقول له مين؟ يقول له طبعا حذيفه بن اليمان، او هيقول له اسم ثاني فما يكونش موجود وسطهم فيستفزوه فيقتلوه. فراح هو ايه حاطط ايده في ايد جنبه، قال من انت؟ قال له فلان. قال له حلو جميل خليك حلو كده يا بس خلاص. فمزاي راح ايه حل المشكله دي. شويتين بيقول فلقيت ابو سفيان طالع بيركب الجمل بتاعه، بيركب الجمل بتاعه، فقال رحت واخد السهم بتاعي ولسه هضرب ابو سفيان. قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ لا تحدثن شيئا، اوعى تعمل اي حاجه. قال وسبحان الله والحمد لله ما قتلوش، لان ابو سفيان بعد كده اسلم وبقى من خيره الصحابه. المهم فعاد حذيفه بن اليمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لقد رايت ابا سفيان يقول لهم هيا لنرحل، فقال فلقد ايه جاءت الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام، يعني خلاص احنا ايه ما بقاش فينا مكان في هذا المكان. الدور بقى اللي قبلها اللي انا عايز اقول لك عليه بقى، اللي هو دور نعيم ابن مسعود. نعيم ابن مسعود اصلا كان كافر. ايه اللي حصل؟ ربنا انقص قلب الاسلام في اللحظه دي، اول ما جم المشركون وشاف الخندق وشاف الصحابه وحرصهم على النبي عليه الصلاه والسلام، فالقى الله في قلبه الاسلام. نعيم بن مسعود كان حبيب وحميم وصديق ليهود بني قريظه، وفي نفس الوقت حبيب لغطفان وقريش والكفار دي كلهم، يعني هو بالبلد كده حبيب لكل الاطراف دي. فلما اسلم ما حدش عرف باسلامه، فجاء الى النبي خفيه حدش عارف، وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، لا احد في القوم يعلم باسلامي، فمرني بامر امرني باي حاجه اعملها. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال انما انت رجل واحد، فهتعمل ايه؟ هتروح تقتلهم؟ خذل عنا ما استطعت، والحرب خدعه، اعمل اي اشاعه اعمل اي حركه عشان ايه تصرفهم عننا. عمل حركه ذكيه جدا جدا خطيره، شوف هتفرق قد ايه الواحد لما يفكر في خدمه الدنيا يقدر يعمل ايه. راح نعيم بن مسعود وراح داخل على اليهود، اليهود بني قريظه، قال لهم خدوا بالكم قريش وغطفان دول جايين بس ياخدوا اي حاجه كده نهزه كده اي حاجه يختلفوها ويجروا على طول وهيسيبوكم بعد كده، ومحمد انتوا ما تتقدموا صلى الله عليه وسلم هيجي بعد كده هيقتلكم. قال لهم طب نعمل ايه؟ قال لهم طبعا انتوا عارفين انا بحبكم وعايزكم الخير، طبعا يا معلم انت طول عمرك معانا يعني وحبيبنا يعني. قال طيب اطلبوا من قريش وغطفان 11 واحد من الساده بتوعهم يجوا عندكم ايه؟ رهان، يفضل عندكم رهان، بحيث لو حبوا بعد كده يفروا ويسيبوكوا لا، يبقى عندكم 11 واحد راه يا اما تيجوا تقفوا معانا ضد محمد يا اما نقتلهم. قالوا والله نعم ما رايت. وراح رايح لمين؟ لقريش وغطفان، وقال لهم انتوا ما عرفتوش اللي حصل ده، اليهود يعني رجعوا بكلامهم مره ثانيه وهيصالحوا محمد، واخد بالك؟ وهيطلبوا منكم 11 واحد رهينه هيجيبوهم عندهم ويسلموهم لمحمد عشان يقتلهم. فاوعوا بقى ايه؟ اوعوا ان انتوا توافقوا لو طلب منكم ال 11 واحد، وبالفعل ابو سفيان راح بعت اثنين, واحد من قريش واحد من غطفان, وطلعوا على يهود بني قريش. يا جماعه عايزين نقاتل محمد. قال لا ده بكره السبت واحنا لا نقاتل يوم السبت. طب نقاتل يوم الاحد؟ قالوا لا مش هنقاتل الا ما تجيبوا لنا 11 واحد من الساده نخليهم عندنا رهان عشان ما تسرقوش مننا بعد كده. قالوا اه بس يبقى كلام معاذ بن مسعود صحيح. فرفض ابو سفيان انه يديهم 11 واحد. راحت يهود بني قريش قالوا بس يبقى الكلام مظبوط, معاذ بن مسعود ما تحس علينا, هم فعلا عايزين بس ينتهزوا اي حاجه وياخدوها ويجروا بعد كده ويسيبونا. فخذل الله ما بين قريش وغطفان وبين يهود بني قريش, ثم بعد ذلك ارسل عليهم الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام وذهبوا بعيدا عن المدينه. وده كان اعظم دور قام به سلمان الفارسي بحفر الخندق, ونعيم بن مسعود بالتخذيل بين قريش وغطفان ويهود بني قريظة. وكانت النصرة بعد ذلك لجند الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ما زلنا مع أمثلة عظيمة جدا لعلو همة الشباب الذين خدموا دين الله عز وجل. إن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله مع باقة عطرة من هؤلاء الشباب من الصحبة الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة, يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة, يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السابقون هو سباق في الخيرات, همته فوق الغيمات, عيناه مواكب من نور, كفاه رحيق الغابات. في الخيرات فوق الغيمات, عيناه مواكب من نور.